وأنا من الصالحين. لأقطعن قال هل يسمعون

نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أنا اللي بقول.